بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس السادس في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم مع الفقرة الخامسة، والتي يقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لها أعينا لا يبصرون بها، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. انتهت الفقرة التي قالها المؤلف رحمه الله تعالى. والحقيقة أنه هنا تكلم عن أهل الجنة وعن أهل النار، وذكر أن الله عز وجل خلق للنار أهلا وهم أهل لها قبل أن يخلقوا، وخلق للجنة أهلا وهم أهل لها قبل أن يخلقوا، وهذا إنما كان بسابق علم الله عز وجل وبتقديره سبحانه جل في علاه. فمن فهم مسألة القضاء والقدر يستطيع أن يفهم هذا الأمر سريعا. وحديثنا هنا سيكون عن أمرين: الأمر الأول هو ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الذرية التي خلقها الله عز وجل لتكون من أهل الجنة، وأيضا عن هذه الذرية التي تكون من أهل النار. ثم يكون الحديث عن الجنة وتعريفها وبقائها أو فنائها، ومن هم أهلها، فأقول مستعينا بالله عز وجل أن الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الصبي الذي مات ولم يكن قد بلغ بعد، فظنت عائشة أنه لم يكتب عليه شيء من الذنوب، فلذلك قالت: طوبى لهذا. طوبى لهذا أي هنيئا له، عصفور من عصافير الجنة أي أنه سيدخل الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب، بل إنه سيكون كالطائر في الجنة يرتع أينما شاء وحيثما طار. ثم قالت: لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني أليس عندك قول غير هذا؟ ثم وضع لها القاعدة: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهذا بسابق علم الله عز وجل في مسألة القدر التي تكلمنا عنها، والتي تضمنت المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ثم قال: وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهذا يدلنا على أن الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها، ألا وهي فطرة الإسلام وفطرة التوحيد. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. فكلنا خلقنا على الفطرة، فمن الناس من يحافظ على هذه الفطرة ويأخذ بالأسباب لتوحيد الله عز وجل والإبقاء على هذه الفطرة سليمة كما خلقها الله عز وجل. هذا العبد إنما يستحق الجنة برحمة الله عز وجل، لأنه حافظ على فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأخذ بالأسباب التي أعطاه الله عز وجل إياها، وأعطاه القدرة على الأخذ بها. وأيضا أهل النار كذلك بدلوا الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها، ولم يأخذوا بالأسباب الشرعية للحفاظ على هذه الفطرة، مع أن الله عز وجل أعطاهم القدرة على الأخذ بالأسباب، ولكن الله عز وجل خلق الإنسان وفطره على الفطرة السليمة، وخلق له أسبابا في هذا الكون، ثم أعطاه الاختيار في أن يأخذ بهذه الأسباب المؤدية إلى الجنة أو أن يأخذ بالأسباب المؤدية إلى النار. ومع هذا الاختيار أعطاه القدرة على الأخذ بالأسباب. أيضا الأصل في ذلك قول الله تعالى عن الكفار وأهل البدع: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، دل ذلك على أن الفقه والفهم إنما يكون بالقلب. وهنا يتبين لنا أن العقل في القلب لا في الرأس، أن العقل في القلب لا في الرأس، وأن الذي يوجد في الرأس إنما هو المخ، أما العقل فإنه في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، والعقل هو غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده في الجانب الغيبي من القلب، في الجانب الغيبي من القلب، ليبتلي الله عز وجل به العباد الممتحنون. وهذا تعريف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، مع أن الله عز وجل خلق لهم أعينا، ولكنهم لا يبصرون بهذه الأعين، لأنهم إذا لم يفقهوا ولم يفهموا لن يستطيعوا رؤية الحق على أنه حق، وإنما يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم آذان لا يسمعون بها، أي أن الله عز وجل خلق لهم آذانا، ولكنهم لا يسمعون الحق على أنه حق، بل إنهم يسمعون الحق على أنه باطل، ويسمعون الباطل على أنه حق. تحول عندهم الفهم وانقلب، وتحول عندهم البصر وانقلب، وتحول عندهم السمع وانقلب. هذا الصنف من الناس قال الله عز وجل عنه: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام لهم أعين يبصرون بها ولهم آذان يسمعون بها، ولكن الله عز وجل وضع فيهم غرائز لا يخالفون هذه الغرائز، لكن بني آدم إذا خالفوا المنهج الذي أعطاهم الله عز وجل إياه فإنهم يكونون أضل من هذه الأنعام، لأن الله عز وجل خلق لهم عقلا للتمييز ما بين الخير والشر، وما بين الحق والباطل، وما بين الخطأ والصواب، وما بين الحرام والحلال. فلذلك قال الله عز وجل عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك فإن الله عز وجل كتب بسابق علمه مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأنه يعلم ما هو كائن منهم، فلما أوجدهم أعطاهم أسبابا خلقها لهم، وأعطاهم القدرة على الأخذ بهذه الأسباب، وجعل لهم اختيارا وجعل لهم اختيارا في الأخذ بهذه الأسباب، ثم بعد أن خيرهم أمرهم بالأخذ بها، فمنهم من استجاب لأمر الله وأخذ بالأسباب للخير، وهذا الصنف هم المؤمنون حقا، ومنهم من عصى وأخذ بالأسباب للشر، وهذا الصنف هم العصاة من المسلمين، ومنهم من أنكر وجحد، وهذا الصنف هم الكافرون حقا. أما عن الجنة والنار، فالجنة في لغة العرب هي البستان الذي تكثر أشجاره فتكسو أرضه، البستان أي الحديقة التي تكثر أشجارها فتكسو أرضها، هذا من ناحية اللغة. أما تعريفها شرعا فهي تلك الدار التي أعدها الله مستقرا لعباده المؤمنين بعد أن يبعثهم، وقد أعد لهم نعيما فيها كما أخبر سبحانه في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا تعريف الجنة. أما تعريف النار فتعريفها في لغة العرب هي هذا العنصر الشفاف المحترق الذي نراه بأعيننا عندما نوقد نارا. أما شرعا فهي دار أعدها الله للكافرين عقابا لهم على كفرهم، وقد أعد لهم فيها من أصناف العذاب والنكال ما لا تقوى على تحمله الجبال الراسيات. وهنا يبدر إلى الأذهان سؤال: هل الجنة والنار موجودتان أم أنهما لم يخلقا بعد؟ تفرق الناس في هذا، فأهل السنة والجماعة يقولون بأنهما موجودتان، وذكروا أدلة على ذلك، منها ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في السنة. أما من القرآن فالدليل الأول هو قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. ولما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة، وذلك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها، أي جبريل، ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال أنس: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وهذا حديث صحيح كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وأيضا قد أجمع أهل العلم ممن يعتد بخلافهم من أهل السنة على أنهما موجودتان، فأهل السنة يقولون إن الجنة والنار موجودتان، وقد خالفهم المعتزلة، فالمعتزلة يقولون غير مخلوقتين الآن، أي أنهما لم تخلقا بعد. وشبهتهم في ذلك وهي في الحقيقة عدة شبه ليست شبهة واحدة. قالوا لو كانتا موجودتين للزم أن تفنيا يوم القيامة لقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وللرد على هذه الشبهة نقول إن المراد من كل شيء الذي قال الله عز وجل عنه كل شيء هالك إلا وجهه، المراد من كل شيء أي كل شيء كتب الله عز وجل عليه الهلاك والفناء. والنار والجنة خلقتا للبقاء، خلقتا للبقاء ليس لأنهما يبقيان أو تبقيان بذاتهما، وإنما بإبقاء الله عز وجل لهما. فهناك فرق بين البقاء وبين الإبقاء، فالبقاء لله عز وجل، أما ما عدا ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته فإنما يبقى بإبقاء الله عز وجل له. فالجنة والنار باقيتان بإبقاء الله عز وجل لهما، هذه هي الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية قالوا أي المعتزلة لو كانتا موجودتين للزم من ذلك كونهما معطلتين عن العمل، وهذا عبث والله منزه عن ذلك. والرد عن هذه الشبهة أنه لا تقاس أفعال الله عز وجل على أفعال العباد، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل والناس يسألون. فلو خلق الله عز وجل خلقا لا يجوز لنا أن نقول لله عز وجل لماذا خلقت هذا أو لماذا عطلته أو ما فائدة خلقه، هذا لا يجوز لعبد أن يسأل الله عز وجل كذلك. ثم إننا لا نسلم بكونهما معطلتين. أهل السنة لا يسلمون بأن الجنة والنار معطلتين، لأنه يحصل لهما أثر من حيث عذاب الروح أو نعيمها. ثم إن الإنسان قد يبني بيتا لا يسكنه ولكن يجعله جاهزا لضيف يقدم عليه، ولا يعد هذا عند البشر عبثا، كالذي يبني مكانا ويجهزه للضيافة، فإذا نزل عليه ضيف أجلسه فيه وأكرمه، هل هذا يقال عنه أنه فعل شيئا من العبث؟ وكما قلنا لا تقاس أفعال الله على أفعال العباد، وإنما قد ضربنا هذا المثل للتقريب، أي لتقريب الفهم. أما الشبهة الثالثة التي ذكرها المعتزلة، فالشبهة عندهم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ووجه الدلالة عندهم أن الجنة كونها قيعانا والتسبيح غرسها لزم أنها معدومة ولم تخلق بعد، وهذه الشبهة من الشبه التي يسهل الرد عليها، لأن ما ذكر لا يدل على أن الجنة لم تخلق بعد، وإنما يدل على أن الجنة لم تستكمل بعد، وأن الله عز وجل لا زال يحدث فيها، وليس هذا محل النزاع. فأهل السنة يقولون إن الجنة والنار مخلوقتان وباقيتان بإبقاء الله عز وجل لهما بعد الحساب يوم القيامة. فبقاء الجنة والنار وبدايتهما رأي الجمهور، بقاؤهما وعدم فنائهما، بقاؤهما وعدم فنائهما، أي أنهما باقيتان بإبقاء الله عز وجل. والأدلة على ذلك من القرآن، قول الله تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها، دائم أي مستديم لا ينقطع. وقول الله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وإذا كانوا ليسوا بمخرجين منها فإنهم باقون فيها. وأما الاستثناء في قول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هذه الآية استدل بها البعض على أن مدة بقاء الجنة هي مدة بقاء السماوات والأرض، ومرادهم إلا مدة مكثهم في النار لمن دخلها، ومدة مكثهم في الجنة لمن دخلها. والجواب عن ذلك أن السماوات والأرض التي هي في الدنيا إنما تبدل يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهذه الأرض تبدل والسماوات التي فوقنا تبدل. هذا التبديل يجعل الكلام ليس عن هذه الأرض التي نحن عليها ولا السماء التي فوقنا الآن. أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وهذا دليل على الإبقاء من الله عز وجل للجنة وللنار. وقال الله عز وجل أيضا عن النار: وما هم بخارجين من النار. وقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل في هذه الآية كثير من أهل العلم ومن الناس يقولون الجمل هو الجمل الذي هو الحيوان أعزكم الله الذي هو من ذوات الأربع. والحقيقة أن كلمة الجمل في هذه الآية لا تنصرف إلى الجمل الذي هو من ذوات الأربع، وإنما لابد وأن ننظر إلى معنى هذه الكلمة في اللغة، كلمة الجمل. فكلمة الجمل في اللغة تعني الجمل الذي هو من ذوات الأربع من الحيوانات أعزكم الله، وتعني الحبل السميك الذي تربط به السفن، فهذا يطلق عليه في لغة العرب الجمل. ولو قرأنا الآية: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لوجدنا أن هناك قرينة تدل على أن المقصود ليس الجمل الذي هو من ذوات الأربع، وإنما المقصود الحبل السميك، والقرينة هي كلمة سم الخياط، سم الخياط الذي هو الفتحة التي يدخل منها الخيط في الآلة التي يخاط بها. فلذلك كلمة الجمل هنا تعني الحبل السميك الذي تربط به السفن، وهذا يستحيل أن يدخل في آلة للخياطة. وأيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه والذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش الأملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهذه الغفلة التي غفل عنها أهل الدنيا ثم قال وهم لا يؤمنون. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار. وقد توقف بعض السلف في فناء النار ومنهم أبو هريرة وعمر بن الخطاب كما ورد في كتاب أحادي الأرواح في بقاء الجنة وفناء النار ولو بعد حين. وهذا تخالفه الأدلة التي ذكرناها، وقد استدل بعضهم بقول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، فقالوا الأحقاب أي أنها فترات متتالية من الأزمان ولكن لها نهاية. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد ذكرنا قصة السماوات والأرض بأن السماوات والأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أيضا قالوا ليس بعد هذا الاستثناء عطاء غير مجزوز كما في آية الجنة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب، ولكنه عذاب عظيم وأليم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقال إنما ورد من نصوص الخلود في النار وعدم الخروج منها كلها حق لا نزاع فيه، ولكن ذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها حال بقائها أهل التوحيد. ومن أقوال السلف في ذلك وهو منقول عن أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم وقت يخرجون فيه. ذكروا ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. والرد لإبطال هذا الرأي وبيان ما فيه من مخالفات ارجع إلى رسالة رفع الأستار للصنعاني رحمه الله تعالى بتحقيق الشيخ الألباني، ففيها فوائد عظيمة. ولكن كان للجهم بن صفوان الذي هو زعيم فرقة الجهمية رأي غير هذا، لأنه قال إن الجنة والنار تفنيان وذلك للأدلة الآتية. فقال إن الجنة والنار حادثتان، قال إن الجنة والنار حادثتان، وكل حادث يفنى، والرد على قوله هذا أن بقاءهما ليس لذاتهما ولكنه لإبقاء الله تعالى لهما. أيضا استدل بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، والرد قد ذكرناه قبل ذلك، أي أن كل شيء كتب الله عليه الهلاك فهو هالك. أيضا ذكر فقال أن الحوادث تتناهى، أي لا بد لها من نهاية، وهنا نقول إن الله عز وجل يبقي ما يشاء ويهلك ويفني ما يشاء، لأنه سبحانه وتعالى الأمر بيده، هو الذي خلق وهو القدير. والخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخلها لا يخرج منها أبدا، أي أن الكفار إذا دخلوها لا يخرجون منها أبدا، وهذا حق، ولكنهم أيضا يقولون إن الموحدين من دخل منهم النار فإنه لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل، وهذا باطل. وحديث الشفاعة الطويل يدل على أن من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه يدخل النار إذا شاء الله عز وجل له ذلك، فيعذب بقدر ما عليه من الذنوب ثم يخرج من النار فيدخل الجنة. هناك أيضا المتصوفة كابن عربي وغيره يقولون إن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية يتلذذ بها لموافقتها لطبعهم، وهذا من العته ومن السفه أن يقول قائل مثل هذا الكلام. وابن عربي كما تعرفون كفره أهل السنة لأنه يقول بعقيدة الاتحاد والحلول، وأنه أيضا يقول إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء والرسل، وأن خاتم الأنبياء والرسل يأخذ علمه من خاتم الأولياء، وهذا لا يجوز شرعا وكلام كفري لا يجوز لنا أن نستمع إليه من الأصل. أما اليهود فإنهم يقولون إن أهل النار يعذبون لوقت محدود ثم يخرجون منها، أي لا بقاء فيها لأحد، وهم يوافقون المعتزلة في شيء من ذلك. أما جمهور أهل السنة فيقولون إن الله يخرج منها من يشاء من عباده الموحدين، ولا يبقي فيها إلا الكفار بقاء لا انقضاء له، أي أن الكفار لا يخرجون منها أبدا، أما الموحدون فإنهم يعذبون فيها بما شاء الله عز وجل على ذنوبهم بالعد والإنصاف ثم يخرجون منها. ومنهم من يعفو الله عز وجل عنه فلا يدخله النار من الأصل. وهنا لابد وأن نتكلم عن أطفال المشركين والأقوال فيهم. القول الأول أنهم يعذبون تبعا لآبائهم، فيكون الطفل تبعا لأبيه. القول الثاني إنهم يدخلون الجنة لأنهم على فطرتهم. القول الثالث أنهم لا يعذبون جميعهم ولا ينعمون جميعهم، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى حول إبراهيم عند الجنة أطفال المشركين والمسلمين. والحديث رواه الإمام البخاري والترمذي. فقالوا إذا كان أطفال المشركين وأطفال المسلمين حول إبراهيم عليه السلام فإنهم لا يعذبون جميعهم ولا ينعمون جميعهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ورد في صحيح ابن حبان حديث مشهور بأنه حديث الاختبار والامتحان، وهو أن الله عز وجل يجمع من لم يكونوا أهلا للتكليف في الدنيا وماتوا وهم على ذلك، كالمجنون والمعتوه والأطفال الذين ماتوا دون البلوغ، ويختبرهم الله عز وجل فيخلق نارا وماء ثم يأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها وجدها الجنة، ومن لم يدخلها فإن الله عز وجل يقيم عليه الحجة في أنه لو كان في الدنيا مكلفا لفعل مثل فعله هذا. فأطفال المسلمين في الآخرة في الجنة، وحكى النووي الإجماع على ذلك عند تعليقه على حديث عائشة، وأجاب عن الحديث المخالف بأنه نهي عن المسارعة في الحكم بالجنة والنار لأحد، أو أنه قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، أي قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين في الجنة. القول الثاني أنه يتوقف فيهم لقول عائشة في جنازة الصبي في الحديث الذي رواه مسلم والذي ذكرناه قبل ذلك. قال ابن تيمية: لا يشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه في الجنة، ولكن يطلق القول أن أطفال المسلمين في الجنة، يعني يقال قولا عاما أن أطفال المسلمين في الجنة، ولكن لا يقال إن فلانا بعينه في الجنة، لا يقال إن فلانا بعينه في الجنة. وأيضا يطلق القول في أطفال المشركين إذا ماتوا على الفطرة، فيقال إن أطفال المشركين في النار، ولكن لا يعين أحد منهم، وذلك لأن من مات على الفطرة دخل الجنة، وهؤلاء الأطفال إذا لم تبدل فطرتهم وكانوا غير مكلفين بتكاليف الشرع فإن الله عز وجل يفعل فيهم ما يشاء بعدله وفضله ورحمته سبحانه جل في علاه يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك كان لزاما أن نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بأنه من أهل الجنة إلا من جاء فيه نص من القرآن أو نص صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كالعشرة المبشرين بالجنة أو غيرهم ممن أتته البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لا يجوز لأحد أن يقطع لأحد بالشهادة بأنه مات شهيدا، وذلك لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإنما نقول نحسب أن فلانا هذا من الشهداء، نحسب أي نظن، يغلب على ظننا، ولكن لا نقطع بالكلام اليقيني أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إذا كان موحدا. أما المشركون والكافرون إذا ماتوا على ذلك، أي إذا ماتوا على كفرهم وشركهم الظاهر لنا، فنقطع أنهم في النار، ومن بقي على نصرانيته حتى الموت، ومن أبقى على يهوديته حتى الموت، نقطع بأنه في النار. ولذلك كان الواجب علينا الحذر في مثل هذه المسائل حتى لا ننطق بقول نحاسب عنه بين يدي الله عز وجل، ونكون من الذين يتقولون على الله عز وجل. والله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإذا كان هذا الكلام موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو تقول النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل ولو بعض الأقاويل، قال الله عز وجل: لأخذنا منه باليمين، أي بما أخذ الله عز وجل عليه من العهد، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلنحذر ولنعلم أن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكن حذرا أخي المسلم أن تقول قولا تحسب به من المتقولين على الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.